محمد كيف حالك؟ الله يسلمك. إبراهيم ماذا تقول؟ نعم عبد الرزاق ما سمعت هناك رسالة. الله يليك. إيه حال محمد صاحب الله. لا تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تتم في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، واستقبال القبلة فريضة. استقبال القبلة فريضة فريضة فريضة شرط صلاة، لأن الله قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، في آيات. فهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بعد هجرته 16 أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وهي استقبال القبلة شرط مساحة الصلاة. فمن صلى إلى غير القبلة متعمدا فصلاته باطلة. وهو بهذا يكون عاصيا متلاعبا بدين الله إذا تعمد أن يصلي إلى غير القبلة. أما إذا اشتبهت على المسلم القبلة وهو يحسن يعرف الدلائل فعليه يجتهد، وإذا كان لا يعرف الدلائل فيقلد من يجتهد. وإذا اجتهد المكلف أو قلد من أهل للتقليد ثم تبين عن خطأ فصلاته صحيحة والخطأ مغفور. نعم. وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة. فريضة نعم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نعم. والوتر سنة واجبة. والوتر سنة واجبة، يعني كان الساوي مؤكدة، يعني فرق بين فريضة سنة. قال هنا واجبة أنه لا يريد أنها مؤكدة ما ينبغي التعاون بها، فليست فالوتر هو آكد النوافل، آكد النوافل على الإطلاق. وتر جاء الأمر به: أوتروا يا أهل القرآن. جاء في الحديث: ألا أنبئكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم؟ الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. لا لا لا لا. يقول: وكذلك صلاة العيدين، كأنه جعلها يعني سنة واجبة أو سنة مؤكدة. صلاة العيدين فيها ثلاثة مذاهب: قيل إنها فرض عين، وقيل فرض كفاية، وقيل سنة. وقد أمر الله بها جميع الناس، حتى النساء أمرهن بأن يخرجن إلى المصلى، بل الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك صلاة الكسوف سنة مؤكدة، والقول بوجوبها قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: إذا رأيتم ذلك فصلوا، من الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسبان لموت عظيم ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. كذلك صلاة الاستسقاء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف المقصود منها رفع البلاء وكشف البلاء، كشف المكروه، والاستسقاء طلب الغوث، بينهما يعني حصول الغوث فيه كشف للشدة، شدة القحط، يقول صلاة الخوف كذلك، يريد يعني صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف صلوات الخمس هذه عمود الإسلام، لكن فعلها على الوجه الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، هذا سنة مؤكدة، بل هو واجب، لأن الله أمر بها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ومما ولا وهذا مما استدل به على فرضية صلاة الجماعة، على فرض الجماعة، حتى إنهم يعني من أجلها، من أجل أدائها على هذا الوجه جماعة، يعني اغتفر فيها أشياء كثيرة، يعني لا تغتفر بل تعد مبطلة بالصلاة في حال الأمن. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولها صفات عديدة، صلاة الكسوف الخوف لها هيئات كثيرة، ويفعل المسلمون منها ما يناسب حالهم، تارة العدو يكون خلفهم وتارة يكون أمامهم. الله المستعان. يمكن أن يصلوا يعني دفعة جماعة واحدة، يمكن جماعتين، ويمكن ثلاث جماعات، مع عند أحوال الناس تتغير، والجند أحيانا يكونوا كثيرين فيحتاجون إلى يعني أن يكونوا جماعات لا جماعة واحدة. نعم. بعد والغسل لدخول مكة مستحب. والغسل لدخول مكة مستحب، فإنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بات بذي طوى واغتسل، بات بذي طوى في طرف مكة ثم اغتسل ودخل مكة ضحى. نعم. والجمع ليلة المطر تخفيف، وقد فعله الخلفاء الراشدون. الجمع يقول فيه رصة، يعني الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة على فيه تخفيف وتيسير، وفعله الخلفاء الراشدون. استدل له بحديث أن صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فاستدل به على الجذع للمطر، يجهل بأن المطر من أسباب، والمطر الذي يوجب الرقص المطر الذي يحصل به التأذي ويبل الثياب، إذا خرج الإنسان للصلاة تبلل الثياب وتأذى لحرج، لهذه أقل مطر خفيف يمشي فيه الإنسان ولا يحصل له كثير أذى. نعم. والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة. الجمع بعرفة والمزدلفة جمع بين المغرب بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، يقول سنة أو واجبة، سنة مؤكدة لا ينبغي الإخلال بها إلا من عذر. حتى إنه يعني من لا يرى الجمع بين الصلوات من الأئمة كأبي حنيفة خص من ذلك الجمع بعرفة وبمزدلفة. نعم أعد الجملة. والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة. سنة واجبة. وجمع المسافر في جد السير رخصة. فرق بين السنة واجبة وبين الرخصة. السنة واجبة يعني لا ينبغي تعمل صرفها، لا ينبغي للحاج أن يجمع، ولا يقول لا أنا ما علي مشقة بيصلي الظهر وإذا جاء العصر صليت، لا نقول هذا غلط، صلة السنة. الرسول صلى وحج بالناس وصلى هكذا وقال خذوا عني مناسككم، الذين قالوا هذا نسك من أنساك الحج، الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما الجمع في السبب فهو رخصة، يتصرف يشوف المسافر الأرفق به، إن أحب يجمع وإن أحب يجمع تقديما أو تأخيرا أو لا يجمع، الأمر في هذا واسع. نعم. وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف، وكذلك جمعه يشبه رخصة، قوله تخفيف يشبه قوله رخصة. الحمد لله المريض إذا خاف أنه يعني الآن هو في الظهر خاف أنه يغلبه النوم ويثقل عن صلاة العصر يصلي الظهر، أو يكون مثلا الآن مثقال ومتعب يأخر الظهر، هكذا في المغرب والعشاء الحمد لله تيسير، تيسير من الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد. نعم سبحانه. وكذلك جمعه لعلة، وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به. السبول وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف. نعم. وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به. لا يمكن يعني لعلة به أنه ما يطيق التوقيت، يعني يشق عليه لعلة، يعني ما يتحمل أنه يقوم مرتين للصلاة وللطهارة فيجمع. نعم. بعد. والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه واجب. والفطر في السفر رخصة، إن شاء المسافر في رمضان إن شاء صام وإن شاء أفطر، وكان الصحابة يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، والرسول خرج في رمضان عام الفتح وكان صائما وصام الناس، ثم أذن لهم بالفطر بل أمرهم بالفطر. على كل حال لا شك أن الفطر رخصة جائز، وأما القصر فيقول المؤلف أنه واجب، وفيه قصر المسافر مذاهب، قيل أنه رخصة والإتمام أفضل، وهذا أضعف الأقوال، وقيل بل هو سنة ورخصة. وهو أفضل من الإتمام، والإتمام خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه أتم في السفر البتة. وقيل بل إن القصر واجب، وأن صلاة السفر فرضت هكذا، فرضت صلاة السفر ركعتين فلا تجوز الزيادة، لكن مع هذا كله لو أتم فلا يؤمر بالإعادة. فالإتمام في السفر ليس كالقصر في الحضر أو الزيادة على الصلاة في الحضر. نعم. وركعة الفجر من الرغائب وقيل من السنن. عندهم مصطلحات من الرغائب، سؤال السائل عليها من الرغائب. ركعة الفجر من الرغائب قال لهما نية قال لهما نية تخصهما انتهى. وقيل هما من السنن والأول هو المشهور. على كل حال سنة الفجر سنة مؤكدة، هي آكد الرواتب، هي آكد الرواتب، فإن الآثار دلت على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك سفرا ولا حضرا، فهما آكد الرواتب. شهادة. وصلاة الضحى نافلة وكذلك قيام رمضان نافلة. نعم. صلاة الضحى جاء فيها حديث، جاء أن الرسول لم يكن يصليها وجاء أنه يصليها. على كل حال صلاة الضحى يعني نافلة كما قال، لكن يستعب بعض أهل العلم ألا يداوم عليه الإنسان حتى يشبهها بالرواتب أو الفرائض. ومن أهل العلم من قال من كان يتهجد في آخر الليل فلا يعني تستحب له، أو أما من كان لا يتهجد فإنه ينبغي أن يصلي. ويأخذ هذا من حديث أبي هريرة، أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث ذكر منها ركعتين الضحى، ركعتين يركعهما من الضحى. والظاهر يعني الأحاديث قوية في يعني الأحاديث القولية تدل على يعني سنيتهما وفضيلتهما. شهادة. وفيه شهادة الضحى. وصلاة الضحى نافلة وكذلك قيام رمضان نافلة. نعم. قام الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليالي ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا. وقيام الليل مشروع دائما، ولكنه يتأكد في رمضان، ويسن أن يكون جماعة بفعل صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده، وجرى عمل المسلمين على ذلك. نعم. وفيه فضل كبير، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها. بعد. والصلاة على موت المسلمين. على هذا الله. أحسن لك. أحسن لك الشيخ. يقول الشرح الثاني، يقول ركعة الفجر اختلف فيهما على قولين، فقيل من الرغائب، واقتصر عليه خليل حيث قال وهي رغيبة تفتقر إلى نية تخصها، وعزى هذا القول للأكثرين. وقيل أنهما من السنن وينبني على السنية ندب فعلهما في المسجد وعلى ندب فعلهما في المسجد وعلى عدمها ندب فعلهما في البيت، وينبني عليه كثرة الثواب على السنية.